أولا فضل الحج والعمرة. فضل العمرة وثوابها. العمرة لغة واصطلاحا، لغة هي الزيارة، يقال اعتمر البيت إزارة، وأعمره أي جعله عامرا، والمعتمر هو الزائر القاصد للشيء. فمن معاني العمرة إذن الزيارة والقصد وجعل المكان عامرا آهلا. واصطلاحا هي زيارة بيت الله الحرام للطواف والسعي، فركناها الطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة. وهدفي من سرد هذه الفضائل أن أبصرك أخي المشتاق بما أنت مقدم عليه من الفضل والثواب، وما يستوجبه ذلك من الشكر في حقك يا من اصطفاه ربه واجتباه، والشوق في حق من حرم الزيارة فوا حسرته. كان وهيب بن الورد يسأل عن ثواب شيء من الأعمال كالطواف ونحوه، فيقول لا تسألوا عن ثوابه، ولكن سلوا ما الشكر الواجب على من وفق لهذا العمل نظير توفيق الله وإعانته عليه. فضل العمرة 1. الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أديموا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وخص الحديد بالذكر لأنه من أشد المعادن صلابة وأكثرها خبثا، إشارة إلى أن الفقر وإن اشتدت والذنوب وإن عظمت يزيلهما المداومة على الحج والعمرة. 2. الحاج والمعتمر في رعاية الله وحفظه. وهذا الضمان ضمان حفظ وأمن للمعتمرين حتى يرجعوا، أو ضمان جريان أجرهم إلى يوم القيامة إن لم يرجعوا. قال صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة. 3. كفارة لما بينهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا. وهذا حث خفي وتنبيه ندي وتلميح شجي على استحباب تكرير العمرة والإكثار منها، لأن تكفير الذنوب ومحوها من سجلات الحفظة مشروط بفعلها ثانية، وإذا لم تؤدي الشرط فاتتك الفائدة. لكن ماذا لو كان الحاج والمعتمر قد أتى قبل الحج والعمرة بمكفرات محت ذنوبه كلها؟ يجيب الإمام النووي وهو يريد نفس التساؤل، إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة؟ وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان؟ وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والجواب ما أجابه العلماء أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر. 4. عمرة في رمضان تعدل حجه. جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حج أبو طلحة وابنه وتركاني. فقال يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وهذا فضل من الله ونعمة، حيث أنزل العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها، لأن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت، ولذا يسن الإكثار من العمرة في رمضان. 5. أجرك على قدر تعبك ونفقتك. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة يمر بيده الحنونة على كل معتمر فيمسح عنه أي تعب يلقاه، ويهون عليه كل مال ينفقه في سبيل الله، مبشرا إياه أن ما عند الله خير وأبقى وأزكى وأغلى وأرقى وأسمى وأدوم وأعلى.